لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. البصيرة نور القلب يرى به حقائق الأشياء ومآلاتها، فأما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، وهو حبس لها على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. ولا بد حتى يحصل الصبر أن يكون هناك بصيرة في مآلات الأمور، لأن الصبر على الطاعة لابد أن يكون مع رجاء الثواب ورجاء القرب ورجاء الخير، وكذلك الصبر عن المعصية، فإنه لابد وأن يكون معه بصيرة في عاقبة المعصية من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأى العاقبة السيئة صبر عن المعصية، وأكثر الناس لانعدام البصيرة لا صبر لهم، فهو يبحث عن اللذة الوقتية ويريد الراحة وعدم التعب، ولذلك يترك الطاعة لأنه لا صبر له عليها، لأنه لا يرى عاقبتها، ويفعل المعصية والشهوة المحرمة لأنه لا بصيرة له في عاقبتها. وإذا أصابه بلاء ومصيبة فلا ترى له صبرا، لأنه أيضا منعدم البصيرة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وفي الإيمان بأن الضر والنفع لابد من تبادلهما على الإنسان، وأن الابتلاء سنة الله في خلقه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. إذا شئت أن ترى بصيرا، يعني سوف تجد أناسا عندهم معرفة لا ينبغي يعني أن يستعمل لفظ البصيرة إلا في معنى الخير، فأما هذا فعنده معرفة بقبح السيئات لكن لا صبر له، وعارف بفضل الطاعات ولكن لا صبر له. يقصد: رأيته سوف تجده موجودا في الواقع، سوف تجد إنسانا يعرف ضرر المعصية وهو يستمر عليها، وسوف تجد من يعرف فائدة الطاعة ويتركها. قال: وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له، وهذا في الحقيقة الذي يصبر على خلاف الشرع، لا يصبر مع الطاعة مع الله مع أمره ونهيه، بل يصبر على ما يراه بهواه محققا لغرضه، لأنه عنده قوة وجلد ولكن ليس عنده بصيرة، كالخوارج، فإن عندهم من الصبر على ما يصيبهم بسبب بدعتهم قدر عظيم. يعني الناس بتتقتل ويصيبها الضرر ومع ذلك يبذلون يعني جهدهم كله في تحمل ما يصيبهم بسبب بدعتهم. معروف عن الخوارج الشجاع مثل الجماعات المنحرفة التي تكفر مجتمعات المسلمين، يصيبهم من القتل والسجن والتعذيب وهم صابرون على بدعتهم. لماذا؟ لانعدام العلم، لانعدام البصيرة. مثل صبر عباد الأوثان على أصنامهم لأن نفوسهم تأبى ذلك، كما قال عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يصبرون على باطلهم مع أن نفوسهم تأباه وعقولهم ترفضه وفطرهم تمجه. وكذلك إصرار أو صبر الرهبان الذين يحرمون أنفسهم من كل متاع الحياة، فلا يعني طعام جيد ولا مسكن جيد ولا لذة ولا حتى نظافة. بعضهم يقول لك ده فلان ده بقى يعني عظيم المنزلة جدا، بقى له 20 سنة لم يغتسل والعياذ بالله. ويرون أن الصبر على القذارة أمر مطلوب. ومن رأى صور الرهبان البوذيين وكيف يعذبون أنفسهم أعظم العذاب، وربما يعني يبقى أحدهم عاريا في وسط الناس لا يلبسون ثيابا وفي قمة القذارة، وعندهم صبر على ذلك. على فكرة في مقاطع فيديو بهذه الأحوال مصورينهم كده، وحاجة في منتهى الانحطاط عن الحيوانية والعياذ بالله. صبر بلا بصيرة بلا إيمان بلا علم يعذب نفسه. والأولين خالص اللي احنا قلناهم لا صبر ولا بصيرة، ده اللي هم مستسلمين للشهوات ولا بصيرة لهم ويفعلون ما حرم الله عليهم ولا يفعلون الطاعة ولا يتحملون شيئا يعني مما لا يريدونه. الشهوات هي اللي بتحرك والعياذ بالله. هذا لا صبر ولا بصيرة. فأما إذا رأيت صابرا بصيرا فذاك يصبر على الحق، يصبر على طاعة الله، يصبر على ما يصيبه في سبيل الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك. فالإنسان لما يكون على الحق ويصبر على ما أصابه ذاك هو أعظم ما يعني يجازى به عند الله. وكذلك من يصبر على الطاعة حتى يجد لذتها، يعني هيبقى في الأول في صعوبة ولكن بعد ذلك يجد لذة الطاعة. وفي الأول حاجد أن المعصية يعني في ألم في فقد الشهوة، ألم في فقد لذة المعصية، ولكنه سرعان ما يجد من بسبب ولود البصيرة من ألم المعصية ما يجعله ينفر عنها بل يكرهها ويبغضها ونعوذ بالله من المعاصي والذنوب. فالناس أربعة: من عند لا صبر عنده ولا بصيرة، ومن عنده صبر وبصيرة وهو المؤمن الصادق، ومن عنده صبر بلا بصيرة وهو من يصبر على البدع والضلال، وأعظم ذلك الشرك والكفر، يصبر على أشياء مؤلمة ولكنه على الشرك والكفر والعياذ بالله، يظن أنه يأخذ بذلك الثواب أو أنه يحصل المنازل العالية وهو يعذب نفسه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي إسرائيل لما نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن لا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذه بقى الصبر الذي فيه بصيرة. والتعذيب الثاني صبر، أنا بقول الحاجة الوحيدة اللي فيها بصيرة اللي هي الصوم، ماشي كده؟ عشان كده الرسول قال له ايه؟ فليتم صومه. لكن الوقفة والشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام كلها تعذيب نفس بلا فائدة، يبقى ده صبر بلا بصيرة فنهي عنه. مش ان احنا نعمل اي حاجة شايفينها صعبة تبقى هي كويسة. يعني لو واحد رأى ان الافضل هو ما يكون اصعب على النفس، مع انه يعني ربما يكون المستحب ان الانسان يخفف عن نفسه. لو قلنا على سبيل المثال تعجيل الفطر، واحد يدور يقول لا انا هأخر الفطر المغرب، لا مش هفطر دلوقتي عشان اهذب نفسي وهطول المدة هواصل، لا نقول له ايه؟ لا تواصل، واذا اردت ان تواصل فواصل الى السحر، مع ان الافضل لك ان تعجل الفطر. لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السهور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يظل يعني معنى التأخير الوصال إلى السحر يعني يأكل وجبة واحدة بس قبل الفجر، ولا يفطر عند المغرب. وأما إذا كان بصيرا لا صبر له، فلأنه يستسلم لشهواته رغم أنه يعلم ضررها ويعلم ضرر ترك الطاعة، نسأل الله العافية. قال: والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. لأن معظم البشر لا يحبون الناصحين، تنصحه يقول لك أنت بتتكلم معايا ليه؟ يعمل معاك مشكلة، لغاية ما أكثر الناس يتركون النصح والدعوة إلى الله فرارا من أذى من يؤذيهم. هيكلمه وحش، هيقول له انت مالك، هيقول له ما تخليك في نفسك، هيقول له انا عارف وانت يعني مسترشخ لي فيها، انت بقيت معرفش ايه. كلام بقى من النوعية دي كتيرة جدا. ليه الكلام ده؟ لضعف العقل. لان العاقل يوزن النصيحة ويشوفها، واذا وجدها توافق الحق فينتفع بها. فالعقل يستنير بالنصيحة، بالنصيحة النافعة. فالنصيحة لقاح العقل، يعني العقل موجود، تيجي عليه النصيحة يستنير العقل وينتفع. ولذلك ضعيف العقل هو الذي يرفض النصيحة. وإذا اجتمع عدم الناصح وعدم العقل فهو الهلاك. يعني عقله ضعيف والبيئة المحيطة به بيئة سيئة لا يوجد فيها ناصح، زي أجواء الكفار والفسقة، مجتمعاتهم مجتمعاتهم عمالين يشربوا خمرة ومخدرات وفواحش وحفلات مهاجنة وعري وتبرج، همهم كده في الدنيا، ومفيش ولا واحد ناصح لهم، بل هم ما بيدخلوش الناصحين. يعني اماكنهم لو لقوا واحد ملتهي ولا واحدة مناقبة يكرشوهم، لو لقوا واحد ملتهي ولا واحدة مناقبة يكرشوهم، ممنوع الدخول علشان محدش ينصح، فضعف عقل وانعدام نصح. فأكمل الأحوال أن يكون الإنسان عاقلا، وأن يكون في بيئة فيها من ينصح له وفيها من يذكره. ولذلك صحبة المؤمنين من أعظم النفع، لأن صحبة الصالحين دائما هم يذكرون بالله وينصحون ويرغبون في الخير وينذرون الشر، ولذلك كان جليسهم لا يشقى. قال: والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر. التفكر يبدأ الإنسان يتفكر في خلق الله عز وجل في السماوات وفي الأرض وفي نفسه وفي أحوال الأمم وفي أحوال البشر، وكل هذا يثمر له أنواع النور والبصيرة والطاعة والاعتبار. التذكر هو حصل له أحوال فيها تفكر يوم يفتكرها بعد ذلك. يعني على سبيل المثال، مر بآية فورد فيها فائدة، تأثر بها قلبه وشعر بشعور من الخشوع والحب والشوق إلى الله وحب الصالحين والرغبة في أن يكون معهم. هذا التفكر كلما مر بهذه الآية أو موقف مشابه تذكر، فحصل التذكر بناء على التفكر. والتذكر يفتح باب أكثر للتفكر. لذلك أنت تقرأ القرآن فأنت تذكر الله، يوم ربنا يمن عليك بفوائد وأحوال قلبية لم تفكر فيها من قبل. أنت بتسبح ربنا وتحمد الله وتهلله، وأنت بتذكر هذه الأذكار بيحصل لك تفكر. فالتذكر والتفكر كل منهما يأتي على الآخر وينميه. إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأن التفكر يؤدي إلى أن يدرك الإنسان سرعة زوال الدنيا وقرب الآخرة وعظم شأن الجنة والنار وحقارة هذه الدنيا مع سرعة زوالها. وهذا الأمر لا بد وأن يحصل يعني من التفكر أولا. والتذكر يعيد الفكر وينميه ويزيده كذلك. قال: والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمع استقام القلب. التوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر الدين والدنيا والآخرة لا يحصل مطلوب إلا به، فإنك لن يصلح قلبك وعملك ولسانك إلا بالله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، وعلموا أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. فلن تنال العبادة إلا بالاستعانة، إلا بأن يعينك الله. والتقوى إذا أتت على قلب متوكل فإنه يحصل له بتوفيق الله له أحسن أنواع الخيرات. يستقيم القلب بإياك نعبد للتقوى، وإياك نستعين للتوكل. استقرار قلب العبد في التوكل على الله سبحانه وتعالى أساس فلاحه ونجاحه. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية هي التقوى، العمل بطاعة الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، شهود فضل الله بالهداية، وهذا تحقيق التوكل. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، يعني قصر الأمل لقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء الله. يبقى الإنسان يتأهب، لابد أن يكون عنده هذا الأمر، مستعد للقاء الله عز وجل. بين لحظة وأخرى يأتي الموت. واحد يسمع فلان مرض اليوم أو مرض بالأمس ثم مات اليوم، وسبحان الله أمر ليس بالشباب ولا بالشيخوخة، خصوصا مع الأحوال التي نعلمها في زماننا من الأمراض العجيبة التي تأتي الشاب والشيخ. قد يسلم الشيخ ويموت الشاب. فالإنسان يكون على أهبة الانتقال عن هذه الدار للقاء الله عز وجل. فإذا كان قصير الأمل، بمعنى أنه يفكر في قرب الرحيل، مش مستطول المدة لسه، مش بيخطط 20-30-40 سنة قدام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك. وقال لابن عمر: إذا أكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا أعدل خصر الأمل، بمعنى أن الإنسان يقول: الليلة دي آخر ليلة، كأنه كده، فليجتهد فيها. فإذا أصبح قال: اليوم آخر يوم، فلا ينتظر المساء، ما يأجلش، ما يسوفش، ما يقولش أنا هعمل بعدين، لا، يعتبرها دلوقتي. ما انتش عارف الصبح هيطلع عليك ولا لا، ما انتش عارف المساء هيأتي عليك ولا لا. فلذلك قصر الأمل لقاح أخذ أهبة الاستعداد. فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما، والشر في فرقتهما. إنه ما يكونش عنده قصر أمل، وما يكونش عنده استعداد للقاء الله عز وجل. يعني ما يكونش عنده قصر أمل، يبقى عنده إيه؟ طول الأمل. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يحدث نفسه أنه قاعد 1000 سنة، ويبقى وصل مثلا 70-60 سنة حتى 50 المفروض، يعني بل بعد 40 يبدأ النقصان. ومع ذلك يحدث نفسه بأشياء يعني ما سيكسبه من الدنيا وماذا سيصنعه فيها، كأنه يبقى أبدا. فلذلك الخطر في ترك هذه الصفة، يعني ترك قصر الأمل، أو أن يوجد عنده طول الأمل ولا يستعد للقاء الله بعمل صالح وقلب ناصح لله عز وجل. قال: ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. لقاح الهمة العالية النية، في همة في الأول، في إرادة قوية في معالي الأمور، لأن في ناس تافهة جدا همتها تحت خالص، أهم حاجة عنده زي العيال الصغيرين يكسب في اللعبة. بل دلوقتي الكبار بقى بيلعبوا الألعاب، أهم حاجة عنده الماتش، أهم حاجة عنده يطير طيارة، الببجي لعبة، الببجي دي لعبة قتالية، على اللعبة طبعا مش قتالية ولا حاجة، ده بس على الكمبيوتر على الموبايل، لغاية ما بيحسس ان هو جوه البتاع بال 3D دايمنشن ولا 4D كمان، بيدخلوه كأنه هو واحد، كأنه في المعركة، لغاية ما بعضهم بس شالوها خلاص بتاعت الأصنام دي. الغرض ان الناس همتها تحت خالص، همته انه يجيب حتة حشيش ويستمتع بيها، همم منحطة سافلة والعياذ بالله. الهمة في الحلقة الجديدة، الحلقة الجديدة والأغنية الجديدة، وانه هو يحفظ المقطع الكوبليه اللي عامله المغني او المغنية، نسأل الله العافية. هناك همة عالية يريد الوصول الى الجنة، هي هذه اعلى الهمم. بعض الناس تكون همته مثلا الملك والرئاسة، بيحلم جامد قوي قوي انه هيبقى الملك والرئيس ونحو ذلك، والبعض همته الفلوس، والبعض همته نوع من المسكن. الهمة العالية الحقيقية في تحقيق مراد الله عز وجل من العبد ان يكون يريد القرب من الله، يريد الجنة. كيف تتغذى هذه الهمة؟ النية الصالحة، النية الخالصة، النية الصحيحة، فإنها لقاح الهمة العالية، أن يريد وجه الله عز وجل. إذا كان يريد الجنة وهو يعمل مخلصا لوجه الله، فهذا هو الذي يحصل له مراده بإذن الله. الهمة العالية جدية، والنية الصحيحة إخلاص. إن الهمة العالية قوة في العمل، والنية الصحيحة عبادة خالصة لوجه الله عز وجل. لأن البعض ممكن يبقى عنده قوة بس في عمل غير طاعة الله عز وجل، وهمته في الباطل، همته في المنكر، وبيبذل مجهود جامد ولكن ليس له نية صحيحة. وأما من له نية بلا قوة، عايز يوصل للجنة بس ما بيعملش، ضعيف الإرادة، ضعيف العمل، لابد أن يؤمر بالقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، لا تجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.